في هذه الحياة الدنيا ساعات لقاء وساعات فراق، ساعات لقاء مفرحة مسعدة، وساعات فراق مبكية مؤلمة. وقد يتكرر المشهد الواحد مرات وفي أماكن مختلفات، ويبقى السؤال الكبير: هل ترانا نلتقي بعد الممات؟ كل جسم بعد البلا سوف يحيا يوم عرض الصراط والميزان، وتوفى ما قدمت كل نفس بين خوف ورجفة وأمان. هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السرام، ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب؟ هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السرام، ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب؟ هكذا يسأل قلبي كلما طالت الأيام من بعد الغياب، هكذا يسأل قلبي كلما طالت الأيام من بعد الغياب. فإذا طيفك يرنو باسما وكأني في استماع للجواب، فإذا طيفك يرنو باسما وكأني في استماع للجواب. أولم نمضي على الحق معا كي يعود الخير للأرض اليباب، فمضينا في طريق شائك نتخلى فيه عن كل الرغاب. أولم نمضي على الحق معا كي يعود الخير للأرض اليباب، فمضينا في طريق شائك لا تخلى فيه عن كل الرغاب. ودفنا الشوق في أعماقنا ومضينا في رضاء واحتساب، ودفنا الشوق في أعماقنا ومضينا في رضاء واحتساب. قد تعاهدنا على السير معا ثم أجلت مجيبا للذهاب، قد تعاهدنا على السير معا ثم أجلت مجيبا للذهاب. هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السرام، ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب؟ حين ناداني يا رب منعم لحياة في جنان ورحاب، ولقاء في نعيم دائم بجنود الله مرحب الصحاب. حين ناداني يا رب منعم لحياة في جنان ورحاب، ولقاء في نعيم دائم بجنود الله مرحب الصحاب. قدموا الأرواح والعمر فدا مستجيبين على غير ارتياب، قدموا الأرواح والعمر فدا مستجيبين على غير ارتياب. فليعد قلبك من غفلته